الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآية يقول جل وعلا بعدما نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر أو من الفقر، عقب ذلك بقتل بعدم الإيذاء للمسلمين والتعرض لهم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الله جل وعلا حرم محرمات وأباح مباحات وأوجب واجبات، فعلى المسلم أن يتقيد بالواجبات ويأتي بها، والمباحات هو بالخيار، والمحرمات يجتنبها ويحذرها. وليست المسألة ترجع إلى قدرته أو صولته أو سلاحه أو غير ذلك، وإنما عليه خوف الله جل وعلا. ولا تقتلوا النفس، أي نفس حرم الله قتلها، يدخل في هذا المسلم والكافر الذمي. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد الكافر الذي دخل البلاد بأمان لغرض من الأغراض، إما أنه دخل ليعمل أو دخل ليبيع أو دخل ليسمع شيئا عن تعاليم الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهذه النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الله قتلها سواء كان نفسا مؤمنة أو نفسا كافرة، إلا بالحق. بالحق يعني بالعدل، والجواز أنه يجوز قتلها لما صدر منها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجميع. إذا كان اقترب واحدة من هذه الثلاث فيحل قتله من قبل ولي الأمر، وليس لكل واحد قتله، إلا بالحق. وهل يحق قتل المسلم؟ نعم، إذا اقترب واحدة من هذه الثلاث حل قتله. ومن قتل مظلوما، قتل مظلوم يعني تعدى عليه متعد فقتله ظلما وعدوانا. فقد جعلنا لوليه من يتولاه وارثه جعلنا له سلطانا قوة يأخذ بها إلى يرفع أمره للحاكم والحاكم يقتص له. ومن قتل مظلوما قد يقتل المرء مظلوما فيجعل الله جل وعلا لوارثه سلطانا حجة وقوة وبرهانا يستطيع أن يأخذ بالقصاص من قتل وليه. قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف لا يشدد في القتل لا يقتل أكثر من واحد. إذا كان صاحبه قتل واحدا لا يقتل إلا واحد. إذا كان صاحبه قتل عمدا عدوانا فلا يجوز إلا أن يقتل هذا القاتل وحده ولا يجوز أن يتعدى إلى غيره. من الإسراف في القتل التمثيل والتشنيع بالجثة جثة الميت لا يجوز تشريحها أو تفصيلها أو النظر فيها ما دام أنها قتلت بحق فلا يلزم أن ينظر فيها. وفي هذه الآية الكريمة يسوق الله لنا جل وعلا من بلاغة القرآن الشيء الكثير. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا نفسا حرمها الله جل وعلا إلا بالحق. فإذا كان القتل بحق جاز. ومن قتل مظلوما وقرئ من قتل مظلوما فإنه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا حجة يحتج بها على القاتل ويأخذه بدمه يأخذه مقابل ما قتل وليه. فلا يسرف في القتل. من هو الذي لا يسرف في القتل؟ هو المقتول أو وليه أو القاتل. لا يسرف القاتل بالقتل لأن المرأة لأن الحالة هذه تعود عليه هو. فإن أسرف في القتل فيعود الإسراف عليه سيسرف في قتله. إذا شنع أو قتل أو مثل فإنه سيعود هذا عليه. وإذا أو قتل واحدا فالقاتل لا يجوز له أن يقتل إلا واحدا فليس في القتل إنه كان منصورا. هذا وعد من الله جل وعلا بنصر الولي المقتول وقد يتحقق وقد لا يتحقق. كيف هذا؟ لو كان منصورا يعني وعد كريم من الله جل وعلا بأن الله ينصر ولي المقتول. والنصر قد يكون بالاقتصاص وقد يكون بإقامة الحجة وقد يكون بهما معا. فولي المقتول لا بد أن ينصره الله جل وعلا. فأعظم الذنوب الشرك بالله ثم يليه قتل النفس بغير حق. قتل النفس بغير حق هذا ظلم وعدوان وإفناء للمجتمع البشري. أما القتل بحق فلا بأس به بل هو من إقامة العدل والإصلاح في البلاد. يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وأن يكون قاتل لنفس فيحل دمه، والزاني المحصن. الزاني المحصن يحل رجمه إذا كان قد زنى وقد تزوج محصنا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المرتد عن الإسلام حده القتل بالسيف. وفي السنن: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، يعني شأن المسلمين عظيم عند الله جل وعلا، فلا يحل لمسلم أن يستهين بدم مسلم. وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه على الدية، وإن شاء عفى عنه مجانا، كما ثبتت السنة بذلك. وقوله: السنة المقتول ظلما وليه بالخيار بين ثلاثة أمور: إن شاء قتل القاتل، وإن شاء عفا إلى الدية، وإن شاء عفا مجانا. لكن إذا كان القتل بجناية شنيعة محرمة فلا ينبغي أن يعفى عنه ولا أن يتدخل الأخيار في العفو عن القاتل، بل يجب أن يقتص منه لأنه عضو فاسد في المجتمع. وكان بعض المشايخ رحمهم الله ينهون عن التوسط في العفو عن القاتل، يقول: القاتل أزهق نفس المقتول وقتله بغير حق، فلنتبعه إياه صيانة للمجتمع وحفظا له. وقوله: إنه كان منصورا، أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وقدرا. شرعا وقدرا، نعم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.